النبي يروح ينزل عند الوفود العرب وهي جاءت دعوة الإسلام ويجي عم وراه يقول لا تصدقوا احنا عرفين هذا ابننا ونحن نعرفه. فقال عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي عن ربيعة بن عباد بن ابي تئلي وكان جاهليا فاسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجال وهو يمشي بين ظهر الناس يقول يا ايها الناس قلوا لا اله الا الله تفلحوا. ووراه ابو لهب فذكر الحديث. قال ربيعة وانا يومئذ اذفر القربة لاهلي. يعني غلام يقدر يحمل القربة يوديها لا ليحمل القربة يعني ابو 10 سنوات 3 سنوات. وقال عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن ربيعة بن عباد دي. وقال شعبة عن الاش عاصي بن سليم عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق ذي المجاز وهو يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا واذا خلفه رجل يسفي عليه التراب فاذا هو ابو جهل ويقول لا يغرنكم هذا عن دينكم فانما يريد ان تتركوا عبادة اللات والعزى. وهذا اسناد ابن قوي. خرجت ابي جهل عن اذى النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة النبوية. وقال المعتمر بن سليمان عن ابي حدثني نعيم بن ابي هند عن ابي حازم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال ابو جهل هل يعثر محمد وجهه بين اظهركم يعني يسفد الارض يرى يستكثر هذا السجود يعثر وجهه. قيل نعم. قال واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لاطعن على رقبته ولا اعثرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطعن رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ جاء يده قيل شيء أمام دي. قال إن بيني وبينه لخندق من نار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال عكرمة عن ابن عباس قال ابو جهل لئن رايت محمدا يصلي عند الكعبه لاطعن عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لاخذته الملائكه عيانا. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله.